www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي جعل الكعبة بيته الحرام مثابة للناس وأمنا وقياما ومباركا وهدى للعالمين ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام والقرآن إن هذا الموسم موسم الحج والعمرة فالحج له شأن عظيم في الإسلام كما يشاهد في هذا الموسم فإن الحج من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول الشيخ ولي الله المحدث رحمه الله إن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله فمعظمها أربعة القرآن والنبي والصلاة والكعبة أما الكعبة عباد الله يكفي لشرفها أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين كما رواه الإمام البيهقي رحمه الله أما الحجاج هم وفد الله هم ضيوف الرحمن هم زوار بيت الله الحرام فيكفي لهم ما روى الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الله أكبر فيا لكم من بشرى أيها الحجاج والمعتمرون يبشركم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله يدعوهم إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم حتى أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لهم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج أمة الإسلام والقرآن أما شأن الحج ومنافعه فلا نعدها ولا نحصيها يكفي في ذلك قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم واعلموا أن من أعظم مقاصد الحج والعمرة منافع الآخرة ورضوان من الله عز وجل وذلك هو الفوز العظيم أما منافع الدنيا باجتماع الحجاج والمعتمرين فلا يخفى علينا منها سياسية واقتصادية مادية كما نشاهد في منافع الأضحية في أنحاء العالم كله قال عز وجل في ذلك لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ومن الواقع عباد الله أن الحج والأضحية يتيح للمسلمين فرصة ثمينة ويستطيعون بذلك أن يوازنوا حياتهم بحياة سيدنا إبراهيم عليه السلام واتباع ملته وتوحيده لله سبحانه وتعالى وكما أمر الله بذلك بقوله فأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وهكذا عباد الله أن يستعد المسلمون لمقاومة التحريف والبدع والمنكرات التي دخلت في حياة الإنسان كما أخبر سبحانه في سيرة إبراهيم عليه السلام حيث قال عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم رزقنا الله وإياكم وجميع المسلمين حب الله وحب رسوله وحب آله وأصحابه وحب عمل يقرب إلى حبه وحب من ينفعنا حبه عندك. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في أنحاء العالم كله، خاصة في هذه القارة، قارة الهندية. اللهم أصلحهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالشر والسوء، فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لزوار بيتك الحرام الذين أتوا والذين يأتون من كل فج عميق. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعنهم على عمر دينهم ودنياهم، وأعنهم على أداء مناسك الحج وأركانه. اللهم تقبل منهم وتقبل منا معهم. اللهم اغفر لهم واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر، اللهم وفق لخدام الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم تقبل خدماتهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين وزدهما تعظيما وتكريما. اللهم أدخل في قلوبنا وأدخل في قلوب المسلمين والمسلمات تعظيم الحرمين الشريفين وتعظيم شعائرك يا الله يا رحمن. اللهم ارزقنا أيضا لزيار بيتك الحرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل هؤلاء الحاضرين، اللهم تقبل هؤلاء الحاضرين. اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين، وارزقنا صحبة الصالحين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. www.attableek.com, the reviver of